الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أو قال أن يوحدوا الله، أو قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. قال: فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أو قال زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث المتفق على صحته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه ويبعثهم إلى البلدان وإلى النواحي وإلى القبائل والعشائر ليعلموا الناس دين الله، وكان يختار من أصحابه من هو أكفأ لذلك، وكل أصحاب النبي كذلك صاحب كفاءة وخير ودين، إنما هم فيما بينهم يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم 6 المكملون 10، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير. وإنما قد يتميز بعضهم على بعض في مسألة ما، كتميز معاذ رضي الله تعالى عنه في معرفة الحلال والحرام، وكتميز علي رضي الله تعالى عنه في حسن القضاء وفصله بين الناس، وعثمان رضي الله عنه أصدقهم حياء وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. المهم، فالنبي لما أرسل معاذا صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، كانوا نصارى. ثم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فإنهم أطاعوا بها فخذ منهم، خذ هذه الزكاة وتوقع كرائم أموال الناس. يعني الذي يقتنيه لنفسه صاحب الزكاة دعه له، إنما خذ الزكاة من الوسط من المال، وإياك أن تظلم الغني بأخذ كرائم أموال الناس، أو تظلم الفقراء بأخذ المال الرذيل الذي يكرهه صاحب المال فلا ينتفع به الفقير، لأنك إن فعلت هذه أو تلك فقد ظلمت. ثم قال: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ففي الحديث البدء بالأهم فالأهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم الذي هو التوحيد، ثم تلاه بالصلاة التي هي أهم العبادات البدنية، ثم تلاه بالزكاة التي هي أهم العبادات المالية. والعلماء يقولون في غالب الأحاديث وغالب الآيات يأتي ذكر التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، لأن التوحيد الأساس الذي تبنى عليه سائر العبادات، وأما الصلاة فهي أهم البدنيات والزكاة فأهم الماليات، فمن جاء بهذه سهل عليه أو الامتثال لسائر وبقية الشرائع. وفي الحديث الدعوة إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه دعاة إلى الله. روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، مجموعة شباب متقاربي السن، يقول: ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ومروهم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا، وصلاة كذا لحين كذا وكذا، فإذا ما حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث فيه الرحلة في طلب العلم، وأن هؤلاء الشباب رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الدين، وأنهم أقاموا عنده فترة، ذكرها الراوي بقوله: أقمنا عنده 20 ليلة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم ويسأل عن أخبارهم ويتعلم منهم أخبارهم، فبذلك استشف أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فقالهم: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم مروهم وعلموهم. وهذا الذي يعنيني من القصة، ارجعوا إلى أهليكم كونوا فيهم مروهم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا، وصلاة كذا لحين كذا وكذا، فإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فامتثلوا رضي الله تعالى عنه، وكانوا يذهبون إلى أهليهم فيكونون فيهم يعلمونهم أمر الدين. ومن أكثرهم امتثالا مالك بن الحويرث الذي يروي القصة رضي الله عنه، فإنه كان يمشي في البلدان في العشائر ويعلم الناس الصلاة، ويقول: رأيت النبي يصلي هكذا، ويقول: قال لي رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يروى من طريق مالك هذا رضي الله تعالى عنه. شاهد القصة أنه كان يدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله كما تعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلابد من البصيرة التي هي علم نافع والعمل الصالح، إلى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فإذا ما كان عندنا الهدى والدين الحق ظهر ديننا على الدين كله ولو كره المشركون. جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد القيس من ربيعة، وربيعة أخو مضر، مضر بن نزار بن معد بن عدنان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: يا رسول الله إنا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا يا رسول الله بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونعمل به وندخل به الجنة. فقال النبي: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمقير، أو قال والمزفت. قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فالحديث الذي معنا هذا الوفد جاء إلى رسول الله قبل الحديبية قطعا، لأن بعد الحديبية أمن الناس. ذكرنا لكم سورة الفتح فيما مضى في 9 أو 10 خطب، وذكرنا أمر الحديبية والمعاهدة التي كانت وما ترتب عليها من نتائج وآثار على شيء من الاختصار، ثم شرحنا السورة والحمد لله. فهؤلاء جاءوا للنبي قبل الحديبية قطعا، لأن بعد الحديبية كان الناس في أمان، إنما هم يقولون حالت بيننا وبينك كفار مضر، يا رسول الله لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. قالوا جئناك من شقة بعيدة، مسافة طويلة مشوها هؤلاء القوم حتى جاءوا رسول الله يتعلموا الدين. قالوا إنا ربيعة. لماذا قالوا ربيعة؟ يتألفون رسول الله، يتحببون إليه، يذكرونه صلة رحم بعيدة بينه وبينهم، وذلك أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن مضر ابن نزار بن عد بن معد بن عدنان، وهم أبناء فلان ابن فلان ابن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان. فكأنهم يقولون إذا نزلنا منزلة أبينا وجدنا، ونزلت أنت منزلة أبيك وجدك، فنحن وإياك أبناء عم وصدقوا. ولذا قال مرحبا بالقوم، عيال عمي مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا مرنا بأمر فصل نعمل به، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة. فأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بأركان الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، أن تؤدوا خمس ما غنمتم، الغنيمة ما يكون بعد قتال الكفار وانتصار المسلمين، يأخذون ما معهم من مال، هذا غنيمة وله توزيع، يعني ليس هذا موضع ذكره، يؤدوا من المغنم الخمس. ثم قال وأنهاكم عن 4، عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. هذه الخمر بأوانيها بمواد تصنيعها، الحنتم إناء يصنع فيه الخمر، والنقرة كذلك، والدباء القرع، فكانوا يصنعون الخمر في تلك النقرة ويجعلونها حتى إذا ما غلت الخمر وأخذت برأس أحدهم شرب منها وضرب ابن عمه غير بالسيف غير مصفح، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وما يوصل إليها. وهذا يذكر معنا في الجمعة الماضية التي ذكرنا فيها سد النبي الذرائع، فكان ينهى عن الأمر المباح الذي يوصل إلى أمر محرم سدا للذريعة، كما مضى معنا ذكره في سورة محمد إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فنهاهم النبي عن هذه الأربعة، أمرهم بهذه الأربعة. شاهدوا القصة، قولهم رضي الله عنهم مرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا، فإذا ما سمعت في من الدين، إذا ما سمعت حديثا عن رسول الله فاعمل به وأخبر به من وراءك، فإنك إن فعلت جاءتك الجائزة هي دخول الجنة. فقالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونعمل به وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأجابهم رسول الله عن هذه الواجبات، الإيمان بالله وحده، ونهاهم عن تلك المحرمات الخمر وآنيتها ومواد تصنيعها وما وصل إليها. فأنت أخي الحبيب تسمع في كل جمعة، ومنكم من يحضر معنا الدرس، فهل أنت تخبر به من وراءك أو تعلم آلك، أما أنك تأتي وتسمع وفقط؟ أرأيت إلى هؤلاء الذين قالوا نخبر به من وراءنا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمجموعة مالك بن الحويرث كونوا في أهليكم مروهم وعلموهم وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يا معاذ علمهم الدين، ابدأ معهم بالتوحيد، فإن أطاعوك به فالصلاة، فإن أطاعوك بها فالزكاة يا معاذ، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع وهم خلق كثير تجاوز عددهم 100,000 بعد 20,000 تجاوز عددهم 120,000 ومنهم من لم يرى الرسول إلا في هذا الموقف ومنهم من سمع به من أصحابه الذين كانوا يمشون في البلدان يدعون إلى الله ويعلمون الناس الدين فتعلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحج وذاك في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى القبائل والعشائر والبلدان إن رسول الله سيحج من عامه فتفاجأه خلق كثير وافوه في المدينة ثم إنه تحرك صلى الله عليه وسلم في اليوم 24 من ذي القعدة من هذا العام العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم حتى وصل ذي الحليفة الميقات وقف هناك حتى يحرم فوافه قوم في الحليفة ثم إنه في أثناء طريقه كان يمشي ويوافيه أناس في طريقه ثم إن أناسا وافوه على عرفات لم يره إلا في هذا الموطن لأنهم يأتون إليه على الموعد الذي كان وصل صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم 4 من ذي الحجة أقام بها حتى أتم حجته وقال وخطب في الناس ثم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم رجع صلى الله عليه وسلم وفعلا لم يلقهم بعد عامه هذا إنما توفي وقبض صلى الله عليه وسلم وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه صلى الله عليه وسلم مر بمجموعة من الناس فسلم عليهم وقالوا قال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون ومن أنت؟ قال أنا رسول الله فرفعت امرأة صبيا تقول يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر شهدوا القصة أنهم لم يعرفوه إلا في هذا الموطن فهؤلاء سمعوا به وذلك من مشي أصحابه بينهم وتعليم أصحابه الدين لكل الناس حتى سمع الناس برسول الله وأنه سيحج من عامه وجاءوا فوافوه في المدينة وبعضهم وافوه في ذي الحليفة وبعضهم وافوه في الطريق وبعضهم وافوه على عرفات وكل هؤلاء منهم من رآه من قبل كأبي بكر وعمر ومنهم من لم يره إلا في هذا الموطن كالذين قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون قالت امرأة يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر هؤلاء جميعا الذين لم يسمعوا من رسول الله إلا في هذا الموقف ماذا قال لهم؟ قال ليبلغ الشاهد الغائب منكم يعني من سمع كلمة عني كلمة صحيحة تصح عني فهمها ووعاها وحفظها فليؤديها إلى غيره قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ثم قال رب مبلغ أو عام سامع رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منك أن تكون شيخ الإسلام ولا أن تكون شيخ المسلمين إنما مطلوب منك إذا ما سمعت قال الله قال رسول الله تقر بها في نفسك توطن جوارحك على العمل بها ثم تدعو الناس إلى هذه التي تعرفها وفقط لا أكثر من ذلك لأنك إن أكثرت عما تعرف فلقد كذبت على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ليبلغ الشاهد الغائب منكم وقال بلغوا عني ولو آية هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإياك والقول على الله بلا علم إنما تعلم لتعمل وهو ما جاءنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم السورة التي أنهيناها ألم تسمع إلى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فلا بد من العلم علم يتبعه العمل ثم يخشع له القلب حتى تنتفع عند الله سبحانه وتعالى إذا ما عرضت عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل لقوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا إله إلا الله نحتاج أن نتعلمها لأن الله أمر نبيه أن يتعلم لا إله إلا الله ورسول الله هو الذي جاء بلا إله إلا الله هو الذي قال لأصحابه وقال لكل الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فتعلموا التوحيد تعلموا لا إله إلا الله تعلموا الفقه، تعلموا الدين، ثم علموه أهليكم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو من قبله لأبيه إسماعيل بن إبراهيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. ومن قبلهما أبوهما إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي كان يعلم بنيه ويدعو الله أن يكون أبناءه من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.